وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفهرس بصورة مختصرة جدا على نحو المختصر المفيد ما ذكرناه فيما سبق. الذي ذكرناه فيما سبق شنو وش كان؟ فيما سبق قلنا عند الشك في بقاء الموضوع لا يجوز استصحاب الحكم. الاقتراح الذي كان معروض ما هو الاقتراح؟ هذا كان انه لماذا لا نستصحب الموضوع اولا ثم نستصحب الحكم. نستصحب الحكم ثانيا. الشيخ كان في صدد جواب عن هذا السؤال وفهرس الجواب بصورة مختصرة جدا. قال قدس سره: إذا كان الشك في الحكم لم ينشأ عن الشك في الموضوع، كما مثلنا بمن إذا تتذكرون بالشك في عدالة المجتهد مع الشك في أنه ميت أم ليس بميت، هنا الشك في العدالة لم ينشأ من الشك في الموت، وإنما ينشأ من الشك في ارتكاب ما يوجب الفسق. هنا هل يجوز استصحاب الموضوع؟ يقول نعم، نتمكن من استصحاب الحياة، لكن ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأننا نريد أن نستصحب العدالة لو كان حيا، فنقول العدالة كانت ثابتة فيما سبق لو كان حيا. فالآن نشوف هذه العدالة لو كان حيا باقية أم ليس لوقت نستصحبها. فنحن نريد أن نستصحب العدالة التقديرية لا العدالة التنجيزية الفعلية. والعدالة التقديرية إجراء استصحابها ما يحتاج علما إلى ثبوت الموضوع وإحراز الموضوع واستصحاب الموضوع وما أدر إلى آخر. هذا إذا الشك في الحكم لم ينشأ عن الشك في الموضوع، وإن كان ناشئا كما مثلنا به من كان ناشئا بالشك في بقاء النجاسة، الناشئ من الشك في بقاء التغير في بقاء الموضوع. قلنا مرة الموضوع محدد، نعلم بأن الموضوع هو التغير الفعلي، لكن لضعف البصر وتشوش البال نشك أن التغير باقي، لا نعلم أن التغير باقي أم لا. هنا الشيخ رضوان الله عليه قال نعم يجب استصحاب الموضوع، لكن لا حاجة إلى استصحاب الحكم. لماذا؟ لأن إذا استصحبنا الموضوع وثبت التغير يعني ثبت ماذا؟ أنه نجس. استصحاب الموضوع بالتالي إثبات للموضوع بأحكامه، يعني الشارع يحكم بأن التغير باقي والنجاسة باقي. ومن اللغو أن الشارع يقول تغير باقي لكن من دون نجاسة، يسكت عن النجاسة، لغو هذا. وحينئذ يجري هنا استصحاب الموضوع لكن من دون إجراء استصحاب الحكم. وفي الصورة الثالثة الأخيرة إذا الموضوع مردد ما بين باقي وما بين مرتفع، قلنا مثل ما إذا كنا نشك أن الموضوع هل هو التغير ولو آنا ما أو هو التغير بالفعل، إذا كان التغير آنا ما فهو حاصل فالنجاة باقية، وإذا كان التغير الفعلي فهو ليس بثابت فالنجاة ليس باقية. هنا ماذا قال الشيخ؟ قال استصحاب الموضوع لا يجري واستصحاب الحكم لا يجري، كلاهما لا يجري. استصحاب الموضوع لا يجري لماذا؟ لأن تستصحب ماذا؟ قل لي شلون في تستصحب الموضوع؟ أنت أحكي تستصحب بقاء التغير. هذا أنا أضيفه اليوم على حسابك. إذا في تستصحب الموضوع هنا تستصحب بقاء التغير، يا تغير الفعلي هو أجزم انتباه، أنا ما أجزم بوجوده، لأن أحدهما أجزم ببقاء أحدهما أجزم باستصحاب. فاستصحاب بقاء التغير هذا ما له معنى. تستصحب تقول شنو شلون تصحب؟ أقول لي أنت تستصحب بقاء الموضوع، أقول كان الموضوع أولا الآن ما هذا أصل مفلس. كان أولا الموضوع والآن موجود، هذا أصل ماذا؟ مفلس. أنا أريد أثبت على أنه هذا الماء موضوع للنجاسة الآن، أما أصل هناك موضوع في الدنيا كان والآن باقي هذا لا يزين شيء. إذن الموضوع ما يمكن أصحابه، وإذا تبين أنه ما يمكن إثبات الموضوع الحكم هم يجلس أصحابه، لأن أصحاب الحكم فرع بقاء الموضوع، والموضوع هنا ليس بمحرم. هذا كل خلاصة ما سبق. فأنت التفت يا أخي، هذا خليه حلبة. متى ما كان الموضوع مردد فالاستصحاب حينئذ لا يجري. أخذ مثال أخذ في فترة تتجلى إلى الزين، مثلا الكر قد مقداره 27 شبر، يوم أدري يقولون 28-48 شبر إلا قليل. هذا واحد من عندكم يقول على أنه أنا أتمكن أن أثبت على أنه ماذا 27 شهر. حدود شلون أقدر أثبت؟ جيبوا لي شو ماء بمقدار 48 شهر. ممنون، هذا ماء بمقدار 48 شهر ممنون. يلا ثبت، ثبت يلا بالاستصحاب ثبت. ارفعوا لي منه، ارفعوا منه قليلا مقدار كم شبر، ارفعوا خلي ينقص عن 48 لكن لا ينقص عن 27. يقول الان سوف نشوف هل باقي على عدم الانفعال او ليس بباقي. فنستصحب حينئذ بقاء على عدم الانفعال. شلون تجاوبوا اذا واحد يتسوى؟ يلا انا خش اقتراح، شلون تجاوبوا؟ جوابه شو شلون يصير؟ جواب نقول له على انه هذا باطل. لماذا؟ لان عدم الانفعال ثابت علما للكر، والان احنا ماذا لا نعلم انه كر، فكيف نقول هو لا ينفعل؟ استصحاب الحكم فرع ماذا؟ بقاء الموضوع، والموضوع الان ليس باقي. يقول استصحب الكره، أقول لك شنو استصحب الكر؟ شلون نستصحب؟ لا يمكن استصحابه، لأن الكر بمعنى 27 حتما موجود، بمعنى 48 حتما ليس بموجود. شلون فيك تستصحب؟ استصحاب فينا هذا ماذا لا معنى له، إلا اللهم تقول كان كر في الدنيا موجود قبل قليل والآن. أقول لك والآن شنو؟ الآن أريد هذا كور، ما أريد الآن في الدنيا أذكر، هذا أريد أذكر. هذا لا يفوت أن أذكر إلا بالملازمة العقلية. على أي حال هذا الشيء ما دائما تلتفتوا له في الموضوع، إذا تردد الموضوع على الأصحاب لا في الحكم يجري لا في الموضوع، فيما إذا فرض على أنه ما هذا الشك في الحكم لم ينشأ من الشك في الموضوع وكان الموضوع مردد. على أي حال هذا فهرس لما تقدم، بقى فرد شيء وهو أنه قلنا لماذا في الـ في الـ في ما أدري شنو القسم الثاني الشيخ أجرى الاستصحاب هنا. جواب اتضح من خلال كلامي، لأن هناك كان الموضوع معين وهو تغير الفعل، لكن لضعف البطر يا مولانا شو تسوي؟ ما أدري تغير فعلي موجود ولا أستصحب بقاء التغير الفعل. أما في الشق الأخير المفروض أنا لا أعلم أن الموضوع ما هو التغير الفعلي وتغير أنا ما. إذا التغير الفعلي حتما ليس، إذا أنا ما حتما موجود، فما أتمكن أستصحب التغير. يا تغير الفعلي حتما ليس موجود، غير الفعل الآني حتما موجود. فإذا أريد أستصحب يكون أستصحب الموضوع، أقول كان هناك موضوع والآن موضوع، هذا أصل مصدر الصواب. هذا كله بالنسبة ماذا إلى ما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ومحصل درسنا الجديد هذا أنه في بعض الأحيان لا لا نحرص بقاء الموضوع بسبب زوال قيد، لأجل زواله نحتمل الموضوع ليس بباقي، من باب أن ذلك القيد نحتمل أنه جزء من الموضوع، فإذا زال إذن زال الموضوع. في بعض الأحيان هكذا، زوال القيد يوجب لنا الشك في من في بقاء الموضوع، وبعض الأحيان الموضوع حتما باقي 100%، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم. انت لابد تقول لي شيخ هاي شلون يصير، هاي شلون يصير الموضوع حتما 100% باقي لكن نشك في بقاء الحكم، هاي شلون يتصور؟ اذا الموضوع حتما باقي حكم حتما باقي. اقول لك لا، مثلا في الماء المتغير اذا زال تغيره من قبل نفسه الموضوع ما هو؟ ذات الماء، عرفا ذات الماء، لكن مع بقاء ذات الماء نحن نشك في الحكم. من جهة نشك، لا من جهة احتمال زوال الموضوع، بل من جهة أننا نحتمل ذلك التغير الذي حدث سابقا، نحتمل أنه علة مبقية أيضا كما هو علة ماذا؟ محدثة. لأجل هذا الاحتمال نحتمل بقاء النجاسة. فاحتمال بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة ليس من جهة أن الموضوع نشك ونحتمل عدم بقائه، بل الموضوع حتما باقي عرفا، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم من جهة أخرى غير جهة الشك في بقاء الموضوع، الموضوع حتما باقي. فالخلاصة لحد الآن شنو بينت في درسنا الجديد؟ أنه في بعض الأحيان نشك في بقاء الحكم لأجل الشك في بقاء الموضوع. قل لماذا نشك في بقاء الموضوع؟ لأجل زوال قيد، نحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع لأجل احتمال دخال فيه، سوف نشك في الموضوع باقي أو ليس باقي، لأجل الشك في بقاء الموضوع نشك في بقاء الحكم. وبعض الأحيان نعلم 100% الموضوع باقي ومع ذلك نشك في بقاء الحكم، لماذا نشك؟ لأجل جهة أخرى غير جهة بقاء الموضوع. وما دام الأمر كذا إذن من المناسب أن نبحث بحثا جديدا، وهو أنه ما هو المدار في تحديد الموضوع؟ هل المدار في تحديد الموضوع على العرف النظر العرفي، أو المدار على لسان الدليل وألفاظ الدليل، أو المدار على من؟ على الدقة العقلية. عندنا بعض أحيان لابد تقول لي شيخنا هذا البحر القوية اللي تفضلت بلقى هذا الرد على البطلة، لأنه قليل جدا على الأحيان شك في بقاء الحكم، ماذا؟ لا شك في بقاء الموضوع. ليش تشك في بقاء الموضوع؟ لأجل أنه زال قيد، وذلك القيد نحتمل دخيل في الموضوع. الآن من هذا الكلام، من هذا الكلام الأخير، يعني قبل شك في بقاء الحكم لأجل شك في بقاء الموضوع، وسبب شكنا في بقاء الموضوع هو احتمال هو أنه زال قيد ونحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع. من هذا الكلام سوف ماذا يطرح السؤال التالي نفسه، وهو أنه كيف نميز أن هذا القيد دخيل في الموضوع أو ليس دخيل في الموضوع؟ الطريقة للتمييز ما هي؟ على المدار على الدقة العقلية أو النظرة الدليلية لسان الدليل، أو على النظرة العرفية؟ سوف نطرح ماذا؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المدار على من في بقاء الموضوع على الدقة العقلية. خل أطبق بالله هاي شوية. إذا عرفت ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ وهو أنه يشترط في جراء الأصحاب بقاء وإحراز بقاء الموضوع. إذا عرفت هذا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم، نشك في بقاء الحكم من يا جهة، من جهة الشك في أن موضوعه، موضوع ذلك الحكم، حتى التفسير راح يجيك، ومحله هو الأمر الزائد، هو الموضوع الزائد، الموضوع هو الأمر الزائد عن الموضوع الزائد، هو الأمر الزائد الذي زائد ذلك الأمر بسبب من ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته. يعني ذلك الأمر نقول زائد والموضوع زائد بسبب زوال قيد، ونعتبر ذلك القيد دخيل في الموضوع حتى يكون الحكم مرتفع. فإذا الموضوع مرتفع بسبب زوال ذلك القيد الدخيل في الموضوع فالحكم مرتفع. أو هو الأمر الباقي، أو أنه لا، أو هو الأمر الباقي عدل علما عدل على الأمر الزائد. كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه هو الأمر الزائل أو هو الأمر الباقي. الموضوع هو الأمر الباقي، يعني الموضوع هو ذات الماء، هذا الموضوع ذات الماء هو ذات الماء باقي، ليش تشك في بقاء الحكم يا مولانا؟ إذا الموضوع ذات الماء ليش تشك في بقاء الحكم يا مولانا؟ ذات الماء باقية. نقول أفرض الموضوع ذات الماء، لكننا نحتمل أن التغير عن الماء إلا محدث ومبقي معا، أو هو الأمر الباقي والزائل ليس موضوعا. هذا التغير الذي زال ليس موضوع، الموضوع ذات الماء. إذا الموضوع ذات الماء ليش تشك يا مولانا في بقاء الحكم ولا ما أخذ الموضوع؟ فلو فرض شك في الحكم يعني في بقاء الحكم في بقاء النجاسة كان من جهة أخرى، من جهة أخرى عن شنو؟ غير الموضوع. سبب شكنا إيه، كما أخذ هذا المثال، كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه شنو؟ نفس الماء، والتغير علة محدثة للحكم وليس جزء الموضوع يا أخي، علة أحدثت الحكم، أحدثت النجاسة، لكن نشك في علية هذا التغير للبقاء، هل علة مبقية ولا لأجل احتمال أنه علة مبقية نشك ونحتمل بقاء النجاسة. إذا من هذا، من خلال هذا، فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. فلا بد هاي الفاء تفريع لنا، يعني ما دام في بعض الأحيان الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في بقاء الموضوع، والشك في بقاء الموضوع ينشأ قلنا منين؟ من زوال قيد نحتمل ذلك القيد الدخيل. إذن كيف نميز أن القيد الدخيل في الموضوع أم لا؟ نذكر موازين ثلاثة. الميزان الأول وهو أحد أمور ثلاثة، الأول الحق، إذا صار البناء حليما على الدقة العقلية، فالعقل سماحة العقل شي يقول كل قيد هو دخيل في من دخيل، كل قيد حتما دخيل وين؟ في موضوع الحكم. فالعقل يأخذ الموضوع شيء واحد الذي يجمع ماذا؟ جميع القيود. فالتغير شي يصير في الماء، يصير قيد في الموضوع، جزء من الموضوع، فيصير الموضوع بنظر العقل هو الماء المتغير لا ذات الماء. ما دامت النجاسة تثبت للماء لو عبارتنا شتى وحسنك واحد، إذا كان متغيرا، إذا العقل سماحة العقل شي يقول له الموضوع ما هو؟ الماء المتغير، يجعله شيئا واحدا، انصب عليه شيء واحد، الشيء الواحد الذي انصب عليه ماذا؟ هو النجاسة. قد واحد يقول شيخنا بناء على هذا إذا جبنا المدار على الدقة العقلية يلزم أن الاستصحاب أصلا ما يجري في الدنيا. ليش أصلا ما يجري؟ لأن احنا إنما نستصحب أشكال في الحكم، شو كل شيء في الحكم؟ إذا زال أحد القيود، ومع زوال أحد القيود الموضوع لا يكون باقيا بالنظرة الدقيقة، فيلزم أن ما يفرق استصحاب. إذن بناء على هذا الملاك الأول وهو كون المدار على الدقة العقلية يلزم استصحاب أصلا لا يجري. يجيب عن ذلك قدس سره، يقول لا يجري في ثلاثة موارد، بناء على هالميزان نستثني ثلاثة موارد يجري فيها الاستصحاب. المورد الأول ما إذا كان سبب الشك تغير الزمان، مثل في باب خيار الغبن، في الآن الأول يوجد خيار، في الآن الثاني نشك في بقاء الخيار. لماذا نشك؟ سبب الشك ما هو؟ تغير الزمان. نحتمل على أنه الزمان الأول يعني فورية لها مدخلية في ثبوت الخيار، فلأجل تراخي الزمان، تفاوت الزمان، تغير الزمان، يحصل عندنا شك في بقاء الحكم. هنا حتى لو جعلنا المنام على الدقة العقلية الاستصحابية، لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يقول قدس سره: لأن الاستصحاب مبني على إلغاء التفاوت الزماني. إذا أردنا هو استصحاب شو وقت يجري؟ إذا تغير الزمان، إذا لم تغير الزمان استصحاب أصلا لا معنى له. الاستصحاب أساسه تغير الزمان. يكون نفسر الزمان المتيقن غير زمان الشكل، كنت غير في الزمان موجود. فما دام مبني على إلغاء التفاوت الزماني وعدم لحاظه، إذا لا استصحابي مثل التصورة يجري في باقي أرى الغرم يجري. ما دام منشأ الشك تغير الزمان، لأن تغير الزمان لا يضر كل هذا المورد الأول الذي نستفيه. فما ها ايه هذا صحيح بلي. يعني لو فرضنا على انه ماذا عموم ما كان موجود، اجي نفترض اذا ما موجود ماذا عموم ازماني ما كان موجود، فالاستصحاب حينئذ يكون ماذا بفضل يكون جاريا. وحتى وان قلنا بالدقة العقلية لان تفاوت الزمان وتغير الزمان ماذا، المورد الثاني الذي يجري فيه الاستصحاب بناء على هذا الملاك، ما إذا كان الشك شكا في الرافع، نحرز المقتضي لبقاء الشك ولكن نحتمل وجود ماذا رافع. من قبيل من؟ من قبيل على أنه نشك في بقاء الخيار من جهة احتمال وجود الرافع، من جهة احتمال أنه قال هذا البائع أو المشتري قال أفقدت الخيار وألزمت البيعة، هذا رافع الخيار. فلأجل احتمال وجود الرافع نشك في بقاء الحكم، في بقاء الشيء. هنا أيضا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن عدم الرافع لا يكون عقلا جزءا، من الموضوع وعرضت هذه الدعوة على الشيخ الأنصاري، عرضتها عليه أنه عقلا لا يكون عدم الرافع جزء من موضوع الحكم، هاي عرضت. وإن لم يصرح هو بهذا الكلام الشيخ، لكن بالتالي الآن نقرأ العبارة لا يتم إلا بهذه المقدمة. الصورة الثالثة التي يجري فيها الاستصحاب بناء على الملاك الموضوعات الخارجية، مثلا زيت انا حيا بالامس في هذا اليوم اشك في انه هل باقي حي او لم يبقى حي، يحتمل ان الملك الذي يقبض الارواح قد قبض روحه، فهنا هذا استصحاب للموضوع الخارجي يجري حينئذ. ماذا الاستصحاب في الموضوعات الخارجية؟ نقول زيد كان بالأمس حيا، الموضوع ذات زيد، عقلها ذات زيد، الحياة ثابتة لذات زيد حتى عقله، والآن ماذا ذات زيد موجودة فالحياة مرة باقية. إذن دعنا هذا الملاك استصحاب لا يجري أبدا، لأنه لا يحصل شري بقاء الحكم إلا كان في إلا إذا احتملنا زوال الخير، والزوال الخير من البعثة عن جميع قيود معتبرة في الموضوع على هذا الملاك. لكن نفترض ثلاث موارد: الموارد الأول ما إذا كان الشك من جهة تغير الزمان، الموارد الثاني ما إذا كان الشك من جهة احتمال وجود الرافع، الموارد الثالث ما إذا كان في الأمور الخارجية الموضوعات الخارجية. الأول العاقل فيقال إن مقتضاه يعني مقتضى العاقل. إذا كان المدار عاقل ماذا يقال؟ مقتضاه كون جميع قيوده قيوده قيودا يعني الهاء من ترجع لا جميع قيوده قيود الحكم بناء على هذا مقتضاه كون جميع قيود الحكم قيودا تصير علما فنا قيوده إذا بدال المضاف إليه أكو القيود هنا عندنا قيوده إذا أكو ألف لا بليه هاء بعد أحسن كما في هذه الطبعة الكبيرة فيقال إن مقتضاه مقتضى كون جميع القيود قيودا للموضوع محفوظة فيه يعني في الموضوع فيكون الحكم ثابتا لشيء واحد يجمعها لأمر واحد يجمعه للجامع بين القيود ذني وذلك ليش يعني نقول جامع ثابت وذلك هذا تعليل أنه يكون الحكم ثابت أمر واحد ذلك لأن كل قضية وإن كانت قيودها المأخوذتها رائعة في الحقيقة علمة موضوعها لابد واحد ومحمولها الحكم لابد يكون واحد ما كان قضية مركبة هذا من موضعين أو من محمولين بس أنت خاطر تجيب لي فد مرة تقول لي أنا أجيب لك يلا جيب يلا يلا شو تريد تجيب مثال علمة قضية لها موضوعان محمولها واحد لها موضوعان يلا جيب لي مثال زيد وعمر أو أكلها دائم وظلها يا زيد وعمر قام أقولها قضية مو قضية واحدة لكن اجمعناهم باللسان سويناهم قضية واحدة وإلا هي قضية زيد قائم عمر قائم حذف قائم الثانية وبعد هذا قريب الآجرمية الطرق وهكذا لو تعدد المحمول حتما راح يصير ماذا هاي قضية فمتى ما فرضنا إذا قلنا زيد قائم وكاتب هاي قضية يعني زيد قائم زيد كاتب فيا أخي دع من كل قضية موضوع واحد محمول ألا أي حرص إحنا هذا ليش نطول الحكي بي فإذا شك في بقاء في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود فالصحاب عن يجري وما يجري بعد ما زال بعض القيود حتما ما يجري ليش؟ لأن قد قلنا دخيل في الغوء قد واحد من دون طبعا ذكر الدليل بس كان في الدليل هذا القيد أرجع للموضوع أو أرجع إلى المحمول ما يأثر بحسب العقل جميع القيود هي إلمن ترجع للموضوع لذلك يقول فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود فلا يجوز الاستصحاب اطفرت آنا سواء عن كونه قيد لموضوع يعني بحسب الدليل اسمعي يعني بحسب الدليل او للمحمود او بقيد موضوع المحمود على تقدر الاستصحاب نجري بعد ما للدليل بسان الدليل إذا على الدقة العقلية حسب الدقة العقلية إذا كل قد يفرح وقت ما يجب الاستصحاب فلا يجوز الاستصحاب ليش لأنه يعني الاستصحاب إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ولا يصدق هذا مع الشك في أحدهما في أحدهما عن شنو ولا يصدق هذا مع الشك في أحدهما مع الشك في أحدهما يعني ماذا مع الشك في الموضوع أو مع الشك في المحمود يعني الحكم حكم ده حكم يا بيش علم لأن على هذا الميزان يكون الصحاب نشطف عليه بالقلم الأحمر إذن ولا مورد يعني يبيع الصحاب يقول لا ثلاث موارد راح تدرك نعم لو شك بسبب تغير الزمن المسؤول بنحو الظرفية أمام وبنحو القيدة المجهول قبل الحكم مثل من قتلنا كالخيار قلنا خيار الغرب إذا من جهة تراخي الزمان شكينا في بقاء الخيار فهنا يجري الاستصحاب وهذا الزمان معقول على نحو الظرفية مو على نحو القيدية ولا على نحو القيدية ماذا ايه عم تغير يصير لم يقدح في جراء الصحاب لان الاصحاب مبني على الغاء خصوصية الزمان الاول هذا المورد الاول وبعد يقول وبناء على هذا الميزان الاستصحاب ما يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري الا وين بناء على هالميزان واي العبارة العبارة ما ادري مغلقة ما ادري شو اقوله فالاستصحاب على هالميزان الاول في الحكم شو وقت يجري لا يجري إلا في هذا المورد في جهة من جهة الشك في الرافع لأن قلنا عدم الرافع لا يأخذ قيد في الموضوع عقلا قلت عدة هذا على الشيخ بعد على الشيخ ما أدري أنا لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصلا ما يعني مرة نشك في أصل وجود الرافع ومرة نشك في رافعية الموجود ذاتا، يعني نشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده، هل وجد الرافع؟ هل قال فسخته أم لم يقل فسخته؟ العفو، هل قال أسقطت الخيار أم لم يقل أسقطت الخيار؟ نشك قال أم لم يقل؟ ابن الثقيلة أنا قال وما قال هذا؟ ابن الثقيلة ما تسمع ينشك وصفا، وصفا يعني شو؟ يعني أدري وقت الشيء قال في خليل أنت بلية، فهذا شوف في رأية الجد بين الأول يكون في أصل وجودها. إنسى هذا لن طول به، بالتالي إذا شفنا في بقاء الحكم لأجل الرافع لأجل أصل وجود الرافع لأجل رافعية الموجود، الموضوع موجود، يعني عدم الرافع ليس جزء من الموضوع عقلا، يعني بناء على ذلك ما ينحبش إلا في شك مجال عدات الوصف. وبعد قبل قليل بعد شعروا أن قبل قليل موجودنا ولا إلى من جهة الزمان وفيما كان من جهة مدخلية الزمان، هذا الجد صار اثنين بعد تريد ثالثة ولا، وفي الموضوعات هذا في الأحكام موردين في الموضوعات هذا نعم يجري في الموضوعات الخارجية ماذا بأشرها. فإذا شكينا أن زيد هل حي أو مو حي في الكرية، هل باقي أو ليس باقي، هنا الأصحاب حينئذ ماذا حتى على الدقة ماذا يجري، لأن الحياة ثابتة ماذا لذات زيد، والكرية مثلا عقلا ثابتة ماذا لذات ما على آخر. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الشيخ رضوان الله عليه يريد يقول بناء على هالملاك جميع القيود تكون داخلة في من في الموضوع فما يجب الاستصحاب إلا في أي موارد ثلاثة، ولو شكينا أن هذا القيد دخيل ولا عقلا بالضبط دخيل أم لا مع ذلك ما يجب الاستصحاب، يكفينا الشك وإلا نجزم بأنه دخيل، يكفينا الشك وإلا نجزم أنه لا يشك فينا الشك، لأنه قلنا يشترط في جواز الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود كفى في عدم جواز الاستصحاب، الشك في بقى الموضوع هذا يكفي على ما عرفنا مفصلا في درس ما أدري وقت سابق. الثاني الملاك الثاني لتحديد الموضوع المدار على لسان الدليل، مدار على لسان الدليل يعني شنو؟ يعني نرجع إلى الدليل في مسألة الماء المتغير، إذا زال تغير نرجع إلى الدليل نلاحظ الدليل كيف عبر، فمرة الدليل هكذا يعبر يقول الماء نجس إذا تغير، مرة هكذا يعبر ومرة يعبر هكذا الماء إذا تغير صار نجسا. في الصورة الأولية ماذا قال؟ في الصورة الأولية لا أنسى الماء نجس إذا تغير، نقول إذا تغير قيد علما يصير نجس، الماء نجس إذا تغير قيد للحكم والموضوع داخل يجلس عند زوال التغير لأن الموضوع داخل. أما في المثال الثاني ماذا قال؟ الماء إذا تغير نجس، إذا تغير صار قيد علما للماء للموضوع، إذا حسب لسان الدليل صار قيد للموضوع فما يجلس الصحار عند زوال التغير. هذا مو مهم نشوف بعدين شلون المقصود صار واضح. فالخلاصة المدار على لسان الدليل، فإذا كان دليل لفظي ما عدنا، كان الدليل دليل لبي مثل إجماع وقع على أن الماء لو تغير ينجس، هذا دليل لبي ما نتمكن نحدد الدليل موضوع، فالاصحاب يجري وما يجري حينئذ، بعد ما يجري حينئذ الاصحاب ليش؟ لان الموضوع حينئذ ما يمكن تحديده ما دام الدليل لبي، فاذا ما يمكن تحديده فما يجري الاصحاب الا في مورد واحد، اذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الرافع، يعني من جهة أننا يو نحتمل وجود الرافع يو نحتمل رافعية الموجود سلمع هنا يجري الاستصحاب وإن كان الدليل لبي، ليش؟ لأن قلنا عدم الرافع لا يكون قيدا حتى عند العاقل لا يكون قيدا من الموضوع في الموضوع جزءا من الموضوع. فالخلاصة وكرر من أول الملاك الثاني هو أن يكون المدار على لسان الدليل. فننظر إلى تعبيرات الدليل كيف تكون. فإذا دليل لبي ما كان عندنا لبي فالاستصحاب حينئذ لا يسري، لأن ما يمكن تحديد الدليل موضوع الحكم حينئذ إلا إذا كان الشك من جهة احتمال من جهة الرابع فيجي الاستصحاب، لأن عدم الرابع لا يكون قيد في الموضوع. أطبق العبارة الثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام، أن يرجع في معرفة موضوع الأحكام علما، أن يرجع في معرفة موضوع الأحكام علما إلى الأدلة. فنفرق بين قوله الماء المتغير نجس وبين من وبين قوله الماء ينجس إذا تغير. إذا قال في المثال الثاني كلمة إذا تغير أتى بها بعد ينجس، فظاهره أنه إذا تغير يصير قيد علما ينجس، والموضوع يصير ذات الماء، فالاستصحاب يجري وما يجري بالي. أما في المثال الأول إيش قال؟ التغير أتى به قبل نجس، قبل النجس يعني أتى به بعد كلمة الماء. أنا في أثناء الشرح إيش قلت؟ الماء إذا تغير، هو قال الماء المتغير وأوضح بعد نفس الشيء. فهنا الموضوع يا هو يصير الماء المتغير فالاستصحاب لا يجري، فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله، بزوال التغير يزول حكمه والنجاسة. وفي الثاني نفس الماء فتستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقايا يعني في الصورة الثانية، أما في الصورة الأولى ما يجري. وهكذا في بقية أمثلة. فالمدار على لسان الدليل وعلى هذا الملاك يا أخي، إن إذا كان الدليل ليس لفظيا لا يمكن تحديد الموضوع منه أو فيه فما يجري الاستصحاب، وعلى هذا الملاك وعلى هذا يعني على هذا الملاك فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظي. إذا كان غير لفظي لبي مثل إجماع ما يجري الاستصحاب. إذا كان الشك من غير جهة الرافع، إذا من جهة الرافع يجري الاستصحاب، لأن عدم الرافع قلنا لا يكون قيدا في الموضوع. إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع. ليش؟ لاحتمال مدخلية القيد الزائد. احتمال مدخليته اين؟ وين؟ فيه يعني في الموضوع. نحتمل ما دام الدليل لبي ما يمكن تحديد الموضوع فيه، فنحتمل انه هذا قيد الزائد دخيل في الموضوع فما يجب الاستصحاب. الثالث ان يرجع، هذا الملاك الثالث نقول المدار على من؟ على العرف. فمتى ما قال العرف هذا المشكوك هو ذاك، هذا هو ذاك، هنا الاستصحاب يجري وإن كان بحسب الدليل لسان الدليل الموضوع ليس بباقي. وإن كان بحسب الدقة العقلية ليس بباقي، ما دام العرف يقول هذا هو ذاك فالاستصحاب يجري. فالمدار إذن أن يقول العرف هذا هو ذاك، بحيث هاي أراقب الله أريدا في الكسول، بحيث أن العرف، بحيث أننا لو قلنا حكم السابق الآن موجود يعده العرف إبقاء هذا لما سبق، وإذا قلنا غير موجود يعده العرف هذا نقض وإزالة علما لما سبق. هذا عين السابق يا أخي. إذا هكذا يعده العرف إبقاء ونقض فالاستصحاب يجري. فالمدار على صدق كون هذا هو ذاك، على صدق الإبقاء والنقض عرفا، وإن لم يكن نقض إبقاء دقة هما كلا في المثال لدي عرفا أكو نقض إبقاء لكن دقة ما موجود. مثل ما؟ مثل إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان العرف يقول ارتفعت الطهارة، انتقضت الطهارة، مع أن هذا التعبير تعبير بحسب الدقة مخطئ. ليش خطأ؟ لأن انتقضت الطهارة وارتفعت متى يقال ارتفعت؟ إذا الموضوع نفسه باقي يكون، ها؟ الموضوع السابق إذا الآن نفسه باقي، الموضوع السابق شنو؟ الإنسان الحي. إذا الآن نفسه باقي يعني بعد الإنسان حي وزالت الطهارة، هنا يصح أن يقال انتقضت، مع أنه الآن ذاك الموضوع ليس باقي. فالتعبير بانتقضت بحسب الدقة باطل خطأ، لكن بحسب النظرة العرفية صحيح، لأن العرف يأخذ الموضوع ماذا؟ ذات هذا الشيء يسمونه، شيء يسمونه شنو هو؟ الجسم، هاي العظام الكذا، مع أنها بالنظرة التدقيقية هذه جماد، بعد الموت جماد، وقبل الكان ماذا؟ حياة، بون بعيد بينهما. لكن شو تسوي؟ العرف يا أخي تسامحات، شو تسوي لما تقول لي؟ يوم مثال آخر، الكلب إذا صار ملحا استحال إلى الملحية، العرف يقول النجاة ماذا؟ العرف، العرف يقول النجاسة باقية، مع أن التعبير بالنجاسة باقية خطأ. ليش؟ لأن باقية إنما يصدق هذا الموضوع نفسه باقي، والموضوع نفسه بالدقة ما باقي. ليش؟ لأن سابقا كان كلب، والآن ماذا؟ الآن شنو الآن؟ ملح، ملح غير الكلب، فبحسب الدقة الموضوع لم يبقى، فما يصح التعبير بالبقاء. لكن شو تسوي؟ العرف يرى أنه ذات هذه الأجزاء هي الموضوع، الجامعة بين الملح وبين الكلب، يرى الموضوع. الخلاصة يا أخي، المناط على صدق البقاء والارتفاع عرفان. صدق العبارة. يقول قدس سره الثالث أن يرجع في ذلك، يعني في الموضوع على العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، أن هذا هذا يابو هذا، يعني هو هذا الموضوع، مثل الإنسان نقول هذا هذا هو هذا الإنسان ممدد أمامنا، ما هو ما نأشره، نقول هذا كان كذا كذا، يعني شنو كان؟ طاهر سابقا، والآن مثلا ماذا؟ كان طاهر سابقا والآن مثلا ماذا؟ أو الماء نأشره، نقول إن هذا الماء كان نجس أولا، الآن مات ماذا؟ نجس. إذا هتشي صح نقدر نأشر نقول هذا كان كذا والآن كذا، يجب الصحاب ما دام عرفا يصدق. وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كون موضوع، هذا المشار إليه بحسب التدقيق الدقة وبحسب الأدلة ليس هو موضوع، ما معلوم موضوع، لكن بحسب العرف ما دام يصح أن يقول هذا كان سابقا حكم كذا كفل، بحيث نوحد العرف يرى أن هذا المشكوك في ذات السابق وما واعي كذا. بعدين ان شاء الله يجينا ناخذ هذا الذي تظن به، يجينا ان شاء الله درس نسلم الموضوع هو المدار على العرف، لكن هذا الذي تظن به يجي بعدين يتلقى. جرى فيه الاستصحاب، وان كان المشار اليه لا يعلم بحسب الدقه وبحسب الادله كونه موضوع، بل علم عدم كونه موضوع. ليش علم عدم كونه موضوع بحسب الدقه وبحسب الادله؟ لان هذا جماد الان، هذا ملح الان، مثلا قد ثبت بالادله ان الانسان طائر والكلب نجس، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، طلع العرف على حكم الشارع، شنو حكم الشارع بعد الموت، بعد موت الإنسان؟ أنه نجس، فيحكمون بارتفاع، شوف يقولون بارتفاع طهارة الأول، يقولون ارتفعت طهارة، يقولون ارتفعت خطأ، هذا ارتفعت خطأ، هذا بحسب الدقة خطأ، بحسب ليش بحسب الدقة خطأ؟ أنه الموضوع ما باقي حتى نقول ارتفعت. والشارع حكم على الكلب بعد ما مات، أنا أثناء الشرح قلت بعد ما صار ملحا، فلنقول ملح، لا مات مات، فما من دون أن يصير ملح بعدها يا أخي. قبل ما يصير ملح. الشارع شو يحكم عليه؟ الناس عرف شو يقولون؟ الشارع حين شو يقول؟ بيبا شو يعبرون بقاء؟ أنا تعبير غلط حسب الدقة غلط لأن ليس واحد هذا لا فبقاء تعسامح فدار على الحب فيحكمون بارتفاع طهارة الأول ونجاسة الثاني ما عدم صدق الارتفاع والبقاء فيه ما بحسب التدقيق. ليش؟ ما يصدق لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين. الآن لا يوجد عندنا حيوانا. حيوان هو منين مأخوذ؟ أقول لك من الحياة لبالي مولانا هذا حيوان على ما يقال له بقى كان حيوان الآن هو مو حيوان. وقد ارتفعت الحيوانية بعد فيرورته جمادة. تيجي بعد مثال آخر ونحوه حكم العرض باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين. إذا مات واحد ونشك أن الزوجية ارتفعت أم لا، وإذا الزوجية ارتفعت بعد ما يقدر هذا يغسل هذا أو هذه ما يقدر يغسل الطرف أو ما يقدر يغسل. إذا الزوجية ارتفعت بلي هاي من ثمرات الاستصحاب. وقد واحد إذا الزوج افترض مات والزوجة بعد تتغسله يجوز أو ما يجوز؟ نقول نستصحب بقاء الزوجية وإن الزوجية باقية فيجوز. يقولون الزوجية ماذا باقية مع أنه بحسب الدقة هذا التعبير مسامح. ليش؟ لأن الزوجية أولا كانت ثالثة علما فلي للزوج للزوج والآن للحي والآن خرطفع هذا وحكم العرض ونحن حكم العرض الصحابة بقاء الزوجية بعد موت الزوجين. بعد هذا ما يصح هذا الاستصحاب الزوجية إلا على المسامحة العرفية على كون المدار على النظر العرفي في الموضوع. يوم مثال آخر تري بقاء الكرية. إذا ما أرفعنا من عدة شيء أو وضعنا إليه شيء نستصحب الكرية ولا مع بحسب الدقة ما يجي الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الماء غير الماء السابق بحسب الدقة لكن بحسب العرف هو واحد. وقد تقدم حكم العرفي ببقاء كرية ما كان كرا سابقا. بعد تريد يا أخي مثال الآخر الجديد وجوب الأجزاء الواجبة سابقا. إذا تتذكرون هذا قبل درس أو درسين بينا إذا تعذرت بعض الأجزاء إن نستصحب الوجوب علما إذا تتذكرون للباقي. الإشكال الذي كان موجود شنو هو الإشكال؟ أن هاي بقية الأجزاء لم تكن سابقا واجبة بالوجوب، كانت واجبة بالوجوب الغيري وقد ارتفع جزما وحتما. وما نشك فيه الآن هو النفس وهو لم يكن سابقا. ماذا أجبنا عن هذا الإشكال؟ الجواب الأول إذا تتذكرون قلنا بناء على المسامحة العرفية وأن التسعة نفس العشرة فيصح أن يقال هذه التسعة كانت واجبة بالوجوب النفسي لأنها هي عين العشرة. فالآن نشك في بقاء الوجوب النفسي لها فيصح. هذا الكلام ما يتم إلا بناء على كون المدار في تحديد الموضوع على النظرة العرفية. ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها كنا نستصعب، فهذا ما يمكن إلا بناء على مسامحة العرفية في الموضوع. أو لا استصحاب السواد، هذا إذا تذكروهم قلنا فيما سبق إذا السواد الشديد زال وشككنا في بقاء السواد الخفيف أو حدوث السواد الخفيف استصحاب حينئذ يجري ولا بحسب النظرة الدقية هذا يستشكل لأنه هذا غير ذاك. لكن بحسب النظرة العرفية يرى السواد ماذا؟ هذا سواد كله سواد. بحسب النظرة الدقية احنا السواد الشديد حتما زال لكن نحتمل حدثه جديدا الضعيف. هذا الجديد الضعيف الذي نحتمل حدثه هذا غير ذاك حتما بالنظرة الدقية لكن بالنظرة العرفية المسامعة يرونه ذاك سواد واحد مع أنه بالنظر الدقيق هذا حادث جديد وذاك غير هذا. على أي حال واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه وهي الشديدة ويشك في تبدله بالبياض أو نشك في تبدل بهم أنه صار بياض يو سواد خفيف واحد من ذني هو السواد الشديد حتما زال لكن بعد زواله من ندري هل حدث سواد خفيف أو أنه حدث بياض. هنا نستصحب بقاء كلية السواد لأن العرف يرى السواد الخفيف والشديد واحد. هذا البحث إلى غير ذلك. هذا المثال لا تنسى ارتفع الشديد لكن نحتمل إما حدث سواد شديد خفيف وإما ماذا بياض حدث ما حدث سواد شديد خفيف ما حدث بياض حدث. فهنا نستصحب بقاء كلي السواد وننفي احتمال حدوث البياض. هذا كله ما يتم إلا بناء علينا على المسامحة العرفية في الموضوع. وبهذا الوجه نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.